بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكريم تعالى، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من ارسله ربه بنادي الساعه بشيرا ونذيرا، ففتح به الاعين العميا والاذان الصم قلوب الوجه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي الله، قد استمعنا لتلاوة الشيخ في صلاة المغرب لسورة الفجر، والسورة تحتاج إلى شرح تفصيلات ما لا يدرك كل ولا يدرك كل. رب العباد تعالى في وسط الآيتين بمثابة التنبيه لكل حي، ففي وسط سياق الحديث عن يوم القيامة والانفطار جاءت هذين الآيتين فيها كل فعل يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه الآية تدفعنا دفعا لإعمال الفكر والعقل في هذا الجانب المذكور في الآية، ولما أقول يا أيها الإنسان أدركنا ممن من المنادي؟ الله. ومن المنادى؟ النفس، اللسان. إذا كان رب العباد يناديك، يناديك يدعو الله لذلك، لكن الناس لا يعظم المنادي إلا إذا عرف قدره. لو ناداك من تجهل حاله ما استرقه، ولو ناداك من علمت كرمه للبيت طمع في كرمه، ولو ناداك عالم تعلم قدر علمه لاستزدت طمع في علمه، ولو ناداك صاحب ملك وجاء تطمع في مكانه عنده للبيت طمع في دلاله او في معنى، اليس كذلك؟ فكيف بك اذا كان المنادي من جمعت له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ إذا يقينا وراء لذلك الكمال كله، وراء لذلك الجمال كله، لابد أن ندرك هذه المعاني. فرب العباد لا ينادي عباده عبثا، إنما ينادي عباده لخير أراده به، بل لعطاء الله حتى له، لأن هذا سببه، رحمته هو سبب كل شيء، كرمه بلا حدود، علمه بلا حدود، عطاؤه بلا حدود، كماله بلا حدود. لابد أن ندرك أن حرف من هذا كان يخدع كل الصحابة إذا سألوه، لأنهم يعلم قدر المنادي. يا حرف النداء البعيد، مع أن المنادي هو القريب. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعا. ومع قربه نادانا بياء الوعد ليعرفنا قدره ومكانه. إذا قال أهل العلم جاء الرياء النداء التي في البعد لبعد المكانة إلى المكان، وقريب من جدا، لكن مكانته مكانة الرب، ومكانتنا مكانة العبد كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية مقام الوهية. إذا قال يا هنا جاء البعد لبعد المكانة إلى المكان، وإلا في المكان هو قريب منك، بل كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إيه حبل الوريد؟ الوريد الذي يصل الدم قلبك، هو أقرب لقلبك من الوريد الذي يصل الدم عقلك. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما الذي يحرك حبل الوريد أصلا؟ هذا ما الذي يحرك القلب أصلا له؟ هل منا واحد له سلطان على القلب؟ له سلطان على اتباع الجارح روحي؟ سمعت لا تصيب لاننا تدفعنا في هذا البناء به. يا ايها الانسان، ايها حرف التنبيه، اراد ان يذكرنا لطول غفلتنا. ولما نقول يا ايها تنبيه، انتبه، تذكر، تعرف على المنادي، تعرف ما وراء الله. فرب العرش العظيم الذي لا يساوي الإنسان ذرة في ملكه، أقول ذرة في ملكه، أين الإنسان في الأرض؟ حد صفر، الشمال بس الكرة الأرضية، الكرة الأرضية في المجموعة الشمسية صفر، المجموعة الشمسية في المجرة صفر، المجرة في المجرات صفر، المجرات كلها في السماء شيء لا يذكر، السماء الأولى في السابعة شيء لا يذكر، السماء السابعة في الكرسي شيء لا يذكر، الكرسي في العرش شيء لا يذكر. لذا جاء في الحديث أن داود في سورة داود قال صلى الله عليه وسلم: مثل السماء السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقة في الفم، والكرسي ما وضعه رب العباد تحت قدميه. احنا قال الآية: وسع كرسيه السماء والأرض. ما كرسيه؟ ما وضع تحت قدميه. وسع السماء والأرض، نعم. والنبي شبه هذه الساعة يقول: مثل السماوات السبع الضخمة جدا بالنسبة لنا شيء مهول، شيء مهول جدا. السماء شيء مهول، فكيف بالسبعة؟ دي أصغر قوة خلقية. سماء الدنيا بالنسبة للسبعة كحجم الأرض بالنسبة للسبع الدول. ومع ذلك بين تحت السماء السبع كما لها كرة صغيرة تحت العرش، تحت كرسي. وقال: وسع كرسي السماء والأرض. والذي يوضح هذه الساعة يقول: مثل السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كحلقة في الفناء. وضعنا هذا في صحراء أفريقيا، كم يساوي؟ السماوات السبع كل ما فيها من فيها بالنسبة للكرسي حلقة في الفناء. قال: والكرسي في العرش حلقة في الفناء. فأين نحن رب العرش؟ اللي يحمل هذا العرش، اللي يدير هذا الكون، اللي السماء والأرض ذرة منه، ذرة منه، بقاءها وإهلاكها مسألة ما أهون عليه، والذي أدارها بأمر منه، ويديها بكلمة منه، بكلمة كن فيكون تكبس ندرك، بل يبين تعالى أن هذا معنى حين يقول: وما قدر الله حق قدره، ما عرف قدر هناك، والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمين. يعني النبي يوضح لنا المعنى، يقول: تجمع الأرض يوم القيامة، الأرض كلها أين؟ وتطوى السماء السبع بكاملها، أيوة، في يمين الرحمن، فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم. أين الإنسان من رب العرش؟ شيء لازم. تخيل أن رب العالمين رب العرش العظيم يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسماواته ليخاطب مخلوق مثلنا لا يشير ذرة في الكون. أي فقر وأي شرف للإنسان أعظم من نداء الله، من نداء الله من أدى احترام دينك يخش رب العالمين بالنداء، بالنداء يا يعرف مكانتك عنده ومكانته التي يلزمك ان تعرفها حتى تقدر للنداء اللي قدر. لكن الصحابه لما كان يسمع النداء دي يرتبك ترتعد في راسه. يقول الدرار بن الاسود كان علي بن طالب اذا توضأ للصلاه ترتعد في راسه. فقلت يا امام لما هذا الوجه؟ قال ويحك أما تدري بين يدي من سأخف الساعة؟ بين يدي من سأخف؟ فما بالك لما يناديك؟ أي شرف لنا أفضل من ذلك له؟ سنقول يا أيهم. وجاء بعيدا بكل التنبيه حتى انتبه الغافل وثيق التائه ويعرف من ينادي. ثم خص لأولى بعمود بشري قال يا الإنسان، والنداءات على يعني بشرية على صورة، قد يأتي النداء عنك يا الإنسان يا الناس يا بني آدم. وغالبا هذا لن أنت إلا في العقائد والتصورات في تصحيح مسيرة الإنسان وبيان جوانب الجهل والتصحيح. لكن إذا أراد أن يعني يقربه من نداه بنداء المحبة يا أيها الذين آمنوا، فلا ينادى المؤمنين إلا بما يكلفهم. فالنداء للمؤمن نداء حبيب لمن أحب، فيوجه لأحب شيء إليه أقول له. لكن ده عام لكل بشر. ثم يقول يا أيها وما شبه الإنسان إنسانا إلا لكثرة الإنسان. طبيعة فيما عجبا جدا ننسى أننا عبيد لرب العباد. ولو أي واحد مستدعى كم مرة تذكر رب للآخر بين يديه وجاء يصلي له وهو بين يديه يذكر كل شيء إلا ما ليس كمثله شيء، إلا ما ليس كمثله شيء. الزعل الله أصلا كل هموم وأحزان ودنيا وبلايا يذكرها في صلاته. هو ذا الإنسان الذي يقول يا الإنسان، ثم يوجه للجانب الذي أردت توجيه له. قال ما ربك ربك الكريم؟ إيه تصورك عنه؟ الأمر فرع التصور الذي لا تصور الله كيف أعمل؟ كيف أطيع؟ كيف أخشى؟ لذا قل ما غرك إلا حملك على أن تختار بالله، فلا تلتفت إليه ولا تنتبه له، تذكر كل شيء إلا هو، مع أنه كل شيء فيك منه. في نعمة عندنا ليست منه. طيب لو ملك الملوك والأمراء والأمراء والرئيس والوزراء أغدق عليك بنعمة احترمك ليك بشكل شكلين، ده اداك نعمة من نعم الله التي أعطاها له. تهاب وتوقر وتبكر، ولا تفعل ذلك مع من أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى. ما الذي أصابنا؟ ما الذي غرنا؟ كانت الكثير من الابتلاءات توجه لأن ظنوننا في الله سيئة أو عاجزة أو قاصرة أو ضالة وشاردة. إذا كنت في موضوع آخر فما ظنكم برب العالمين؟ ليراجع كل من النفس، ما ظننا بربنا؟ ايه تصورنا عنه؟ كل واحد راجع نفسه، ما ظنك بربك؟ ها؟ ما غرك بربك؟ راجع نفسك. السؤال لتحريك القلوب، لتوجيه العقول، ما غرك بربك الكريم؟ فما ظنك برب العالمين؟ أقول في ثالثة، ما لك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي جرى لكم؟ ما الذي حل بكم؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا، قد خلقكم أطوارا، ماذا كنت؟ وإلى أي شرط صرت؟ تذكر تاريخك، تاريخ حياتك المحدود وحياته المحدود والرفوعه، يقين محدود. بدأت بالولادة، متى ولدت؟ احسبها. ها؟ واحد يقول لك من 50 سنة، من 20 سنة. طب هذه السنين في عمر الزمان سنين. ها؟ كم عاش من خلق قبلك؟ ملايين. ملايين. أين هم الآن؟ رحم وقبل بل وتحللوا. هل زدت عن كونك واحد من هذه السلسلة؟ ها؟ لك أطول أتلك نطفة مضغة علقة مضغة نطفة علقة مضغة عظام كسر عظام نحن سلسلة جهة تفصيلا لحقيقة الأمر رب العباد يلفت إليه مرات، مرة يقول قد خلقت أطوارا، وهنا يقول ما غرك برب الكريم، ويرد من هذا الأصل يقول الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي سورة ما شاء ركبك، يلفت انتباهنا لأصل خلقه. قبل 100 عام كان منا واحد حي، ها؟ حد منا كان حي؟ حد يفكر بعد 100؟ طيب بعد 100 عام هل يبقى منا أحد من حي؟ سلامات، مصحف. من نحن؟ مخلوق وجد في مرحلة من الزمن فقط. لذا يقول حسن مصر، فأنت أنفاس، الإنسان عبارة عن أنفاس سعى، إذا انقضى بعضها انقضى بعضك، حياتك بكاملها أنفاس، أجل محدود، إذا انقضى بعض الأنفاس انقضى بعضك. وفي الحديث الصحيح حديث ابن مسعود البخاري قال قال الصادق المصدوق، هذا اللفظ لم يقل قال الصادق، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليجمعن احدكم في رحم امه 40 يوما من نطفه، ثم علق مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب. اول ما يكتب ايه؟ الاجل. ايه الاجل؟ العمر. العمر اللي احنا بنحتفل به كل سنه وفرحانين، نولع الشموع ونطفئ الشموع وبرز اللون، وهل ما شاء الله ان يصل؟ لا، الاجل المكتوب مكتوب بالانفاس، ولن لك كم نفس لك؟ اذا انتهى الاجل عند شريك ما استطعت بعده زفير، مش بالسنين، بالانفاس. ليه كم نفس؟ وصلت؟ يكتب الأجل. في إنسان فينا يستأخر عن نفسه نفس؟ نفس واحد. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. رصد النفس المحدد لا يتقدم ولا يتأخر، لم تموت قبله ولم تحيا بعده. النفس، فالإنسان أنفاس، حياتك أنفاس، انقضى بعضها انقضى بعضها، وكلما انقضى بعضها دنوت من أجلك، مضى عام دنوت من أجل عام، مضى 20 عام اقترب من أجل عام، وصلت القضية. لذا يقول الذي خلقك خلقنا من إيه؟ يوجد يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون؟ تعرفش تمثل بيك؟ شفت بيك؟ عبارة عن إيه؟ سائل. السائل سيد ولد ده جيوش درار، جيوش درار خلقها الله لك، لك ايوه. العلماء قدروا قالوا الدفع الواحد الانزال الواحد الرجل كم حيوان منه تحتوي؟ 200 مليون حيوان منوي، ما شاء الله. هتقول اقوى جيش على وجه الارض عدده كام؟ نعم كذلك أقوى جيش عدد كام؟ 100,000 دول 200 مليون، كل دول جنود ومش جنود عاديين، ده متدربين على أرقى مستوى، كلهم مش جنود عادي، استشهادي مبايع على الشهادة. الله فداء لك. هنشوف 200 مليون جندي هينزلوا معانا. الانسان تتكون من كام؟ من واحد. واحد من 200 مليون في دفعة واحدة. خلي بالك. طب الجيش يقول ليه؟ عشان تعمل لك حفلة. حفلة بس لا. ده حفلة وسفة وحراسات وحمايات وتضحيات كل ما شئت. هذا الكم الكبير لحظة خروجه بيطلع من فين؟ من صلب الرجل. مكان تكوني الصلب العمود الفقري من نخاعك، وعند المرأة من ترى الثدي، ها؟ من بين الصلب والترائب. خلي بالك الجيش ده لحظة ما ربنا يأذن لرجل عشق المرأة يبدأ الإنسان. رب العباد يصفه فيقول من ماء دافق، يعني دافق ايه معنى دافق؟ متدفق. متدفق لا، قوي جدا، سريع جدا جدا جدا. الماء المتدفق زي ما ناطق كده، لو نازل سيول نازل دافق كميات كبيره ضخمه وسريعه جدا. تخيل العلماء حاروا كم سرعه المني وقت القذف؟ حسب حجم المني على المسافة اللي بيقطعها والمدة اللي بيقطعها فيها. طلعت سرعة المني كام؟ 100,000 سرعة الصاروخ. لا إله إلا الله. ده معنى ذلك. احنا في البطاطا. الجيش كله راح فين؟ متوجهة، ولذلك لحظة خروجه جيش يتحرك. الإنسان بيتهز بحاله لحظة الانزال، تلاقي الرجل جسمه كله من رأسه إلى أخرس قدمه يهتز. ليه؟ الجسم يتحول لقاعدة صواريخ، والصواريخ الطالعة 200 مليون، 200 مليون. أنا بحكي الكلام ده ليه قلنا؟ لأن جهلنا بهذه الحقائق جعلنا نجهل قدر الخالق. 200 مليون مخلوق خارج في سرعة مصيبة صريخ متوجهة لفين؟ لهدف محدد. زفتك لخلقك عروس، وزف على أعلى مستوى، مش عربيات ماشية بتزمر وتاتي وتعطل المواصلات، لا لا، 200 مليون صاروخ موجه. كل هذا الكم يتجه من الرجل لرحم المرأة. الرحم فتحته ضيقة جدا، وسجل الدخول مهما المرأة عايزة تقول، فتحت المهبل الأوسع للرحم. لماذا لم ينزل مليون خارج؟ الأطباء حاولوا. 200 مليون لا يتجه إلا للفتحة الضيقة ويختلفوا ويدخلوا. الأطباء لما حاولوا قالوا لا، ده في حاجة مع الإنسان يحاول، طب يتبرر الحيوان في إيه؟ قال لا، ده في الرحم جاذبية للمني. كل الجيوش دي تتجه للداخل بسرعة رهيبة جدا، بسرعة صاروخ ما بيروحوش يمين وشمال، صحيح تبقى عارف الطريق ماشي وارد يحصل ضحايا، جيش ضخم 200 مليون لازم يحصل ضحايا. لحظة دخوله من الرحم، الرحم شكله ايه؟ الصاروخ اللي ماشي بيتزق، اي صاروخ يسموه الكروش اللي يمشي على عيلة بعضها، لكن في صاروخ كوشي زي الهوا دي. الصاروخ الكوشي عند ما ينفعش يمشي على طول، واللي ماشي على طول ما ينفعش يبقى كوشي. دي كانت انسان، لكن رب الإنسان هذه الصاروخ الموجهة إذا وصلت لداخل الرحم، الرحم على شكل كوشي تتحول من صاروخ موجه لصاروخ دائري يلف داخل الرحم. 200 مليون أيضا يبحثوا عن المورد، جزء مرة أخرى أينما وجدوها كل الجيوش تتوجه توجيه رباني عجيب لنقطة واحدة في البويضة لا تخطئها. بويضة المرأة تشبه بويضة الفرخة، فتلاقي تجد لها منطقة مسننة مدببة شديدة الصلابة. جماعة البلد يقول لك لو جبت البيضة وجعلتها على ظهرها وجعلت هذا الجسم المدبب أعلىها وداس عليها الجمل لأكسرها من شدة صلابتها. ضعف البيضة فين؟ في المؤخرة، القشرة الجزء العريض الخلفي. كل البويضات التلقيح بتتم في الخلف مش مهم. تخيل 200 مليون دول يتجهوا للبويضة في هذه النقطة اللي في الخلف. انت نفسك لو سلقت البيضة لكي تميزها ملقحة او غير ملقحة، اذا سلقتها في الماء ساعة ما ترفع القشرة، ان وجدت بين القشرة في مؤخرتها وجسم البويضة فراغ، يبقى البيضة ملقحة. لم تجد فراغ، يبقى ما في تلقيح. الفراغ ده كله ملأه بايه؟ بال 200 مليون. وصلت؟ اخواننا ندرك كل يتجه نقطة واحدة. طب الميل ده يعمل ايه؟ يتحول لاستشهاديين. قشرة البيضة سميكة، يبدأ الكل يخترق، ملايين يموت، لكن ما منهم واحد إلا ويخلق جزء صغير جدا جدا جدا، واللي بعده جيب حتة صغيرة، واللي بعده واللي بعده، حتى يفتح فتحة في البيضة، قشرة البيضة، يمر منها من أراد الله خلقه. مر تم التلقيح، لحظة مروره وحدوث التلقيح تجد أمر عجيب جدا. كل الجيوش المنفعلة السريعة دي القوية تهدأ، والبيضة تأخذهم بالكامل خلفها وتدور الرحم، ثم تأتي على نقطة معينة في الرحم لا تقتلها، بدل ما بتلف وشها لا ترجع لوسها. للخلف، فتلتصق بجدار الرحم. الملايين الموجودة دي تتحول لمادة صبغية تلزق البيضة في الرحم. وفي هذا يقول تعالى من ماء من لا لا من ماء لازم. ايه اللازم؟ اللازم اللزج، واللزوجة انت بتلزقها في المي نفسك. هذه اللزوجة تتحول لمادة قوية جدا لزجة جدا تجعل الرحم يمسك البيضة ولا تفلت. الرحم يفلت ازاي؟ لو افلتت البيضة من الرحم مات الانسان، مات الكون، مات الانسان. اذا ندرك فالعجيب الفتحة التي فتحت ومر منها المخلوق ده تأتي على فتحة في جدار الرحم، لا تعلوها لا تغطي. لو جاءت عليها رحم مش هيفتح، أسفلها لا يفتح. تأتي على بوابة موجودة في جدار الرحم، لحظة اكتشافها والتصاقها الباب تفتح على هذه الفتحة، فيمر لهذا المخلوق الجديد كل ما يحتاج إليه من غذاء وهواء. من الذي يوجه البيضة للبيضة؟ أبوك، أمك، أنت، أم رب العالمين؟ أم رب العالمين؟ إذا اكتشف البيضة وتم التلقيح خلاص البيضة بعد فترة النزولة بتروح، لكن قبل ما تروح يكون رب العباد عمل لك خرطوم يصل ما بين الرحم وما بين البيض اللي بيسمى بقى كده لحم الصوفي، ويبدا الجسم الانسان يتحرك داخل الرحم وبراحته، والحبل الصوفي متصل يمرر له كل ما احتاج اليه. طب بدايته نطفه منيه، وبعدين مع التصاق البيضه تحول لعلقه لمضغه لعظام. وفي هذا يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من طين أيوه، من أين جاء المني؟ من طين، حوله الله لشجر وثمر وحب وشتك كلب. في داخلك تحول هذا الحب لمني. من الذي حوله؟ الخلق جميعا يستطيع ان ياخذ من ثمار الدنيا وحبوبها. حيوان من واحد؟ واحد، مش 200 مليون، واحد. يا اخوان افتح، من الذي حول من سلاله من طين وتعجب طين يتحول لاجمل الثمر لاجمل الشجر؟ كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات، فسمى إنبات، إنبات. ولذا يقول فينظر سبع طعام أن صبرنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وفاكهة ومحبة متاعا لكم والأنعام. هتاكل لحوم برضه منشأة الأرض. ندرك كيف رتب الله كل هذه الأدوار حتى جعل منك إنسان. بدأ بمني ضعيف كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين ضعيف فجعلناه نطفة في قرار مكين. الله، حولناه داخل الرحم. الرحم ده أأمن مكان في الحياة رغم انه مظلم جدا في ظلمات الثلاث، ظلمه الرحم والمشيم والبطن، لكن امن مكان في قرار مكين. رب العباد يجعل الدماء تحيط بالرحم تتجلط تصل لمرحله من الصلابه تفوق الاسفلت الف مره. المراه تضربها في بطنها الجدار ده يمتص أي صدمات أقوى من أي صدام في أي عربية في أي شيء. قراء مكين محفوظ مصاد. من فعل هذا؟ أإله مع الله؟ يا أخواني نصر أنا سخن المعلى أن هذه مواضع ما لم نتعلمها سنغترب ربنا. والآية تؤدي لهذا المعنى. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك بل تعجب. ولقد خلق الإنسان من سلك طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة البويضة مع المني تحول نطفة حتة لحم. طب الحيوان المني بتحول زي اللحم ها وبيضة المرأة زي عبارة عن صفارة وحبة بلح حوله تشبه بيضة الفرخ إبلاز. كيف تحول هذا النطفة لحم لحم البيض يبقى لحم والمني يبقى لحم نطفة علقة مضغة عظام من دون أي قال ثم كسونا العظام لحم يبقى الأطباء حاروا. طب أدري بالكون الأول اللحم ولا العظم؟ ها؟ سلامات لحم عظم لحم. ده الكلام اللي بيدرس في كل كلية الطب ان الانسان كتلة لحم بعدين يتكون العظم داخل اللحم. لا الثابت غير هذا. النطفة والعلقة النطفة دي تكون اصول جسمك العظام لكن تكون عظام رخوة تشبه اللحم. الانسان فاكرها اللحم ثم تكسى باللحم يبقى اللحم الاخر عظام مش العكس بل يحضر موقف فريد. كان استاذ كل الطب في بالطب وعمل البحث فاخذت المضغه وبدات تحلل مكوناتها هي شكلها شكل لحم. لما حللت مكوناتها وجدتها بالكامل مكونات العظم للحم فالولية طلع فرحانة بقى اكتشفت اكتشاف علمي لم تسبق إليه البشرية وعملت تقول يعني ايه يا اخوانا انا اكتشفت ان الانسان يتكون من عظام اولا ثم يكشى اللحم بعدين. وطلع بقى نتيجة البحث العلمي والاختراع والاكتشاف أم لا شاب باكستان مسلم قال لها ولية الكلام ده موجود عندنا في القرآن. قالت له فين؟ قال لها في قوله تعالى ثم كسروا العظام لحم. قالت للعرب المتخلفين دول عندهم الكلام ده؟ قال لها اكتبوا وريني الترجمة. قرأت كل الترجمات اللي وجدتها أمامها فأسلمت قالت لا أعرف هذا إلا رب. ثم كسونا العظام لحم بعدين قال ثم أنشأناه خلقا آخر. خلي بالك هنختم بهذا أقول رحم الله عمر لما نزلت هذه الآية أملاها النبي عمر وكان كتب الوحي فأملاه الله عز وجل ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار طين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر. النبي قال عمر هذا قدر الخير ثم جاء الوحي جبريل فخذته سنة الوحي. سيدنا عمر أعاد قراءة الآية فقال عبارة عجيبة لما فزع عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال يا عمر ماذا كتبت؟ قال رسول الله كتبت قول الله تعالى وقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة نطفة فخلقنا نطفة عظاما فكسرنا العظام اللحمة ثم أنشأنا الخلق الآخر. وعند ذلك أخذت كسرة الوحي فأعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخالقين. قال يا عمر اكتبها فهكذا نزل. الله أكبر. يقول أبو السيوطي وهذه من موافقة أرض القرآن، بل جمع له 16 موضعا كان ينطق بالمعنى قبل أن ينزل من القرآن. هذه منها فتبارك الله أحسن. أنا وقفت أمام الآية حقيقة حيرانية، حتى المطغى الكلام ده متصور، ممكن لو جبنا مليم والجماعة الأطباء عملوا في عمود جابوا المليم وحطوه مع البيضة فتحول لنطفة لعلقة لمطغى لعظام، بس وقف ما تكون إنسان. ده عنك كذيب الادعاء الآيات العلم يقول لك ده إنسان ده نبي. النبي يعني أنت خلقت في الأبوة؟ لا، هم نقلوا مرحلة من الرحم في الأبوة، هيأوا في الأبوة جو كجو الرحم، وضع المليء مع النطفة فتكون مضغة علقة عظام، وبعدين ردوه في رحم المرأة مرة ثانية حتى تنفخ فيه الروح، الروح تنفخ في الأبوة ولن يكون إنسان. وصل معنا؟ لكن في الرحم هيئ الله الأرحام لحمل الإنسان ولم يهيئنا غيرها. الشاهد إخواني إن دي مراحل ممكن تتتابع. العجيب بعد ما صار يعني مضغة كيف تحول لهذا المخلوق العجيب؟ كيف تحولت المضغة حبة العظام واللحم المحتضنة دي لكل أعضاء الإنسان؟ سمع، بصر، أنف، لسان، قلب، كبد، طحال، بنكرياس، أمعاء غليظة رفيعة، شرايين تملأ جسمه. ده المتفكر فيها يقف عارف يقين، لذا جاء التعبير قال ثم، لم يعرف هنا الفاء، قال ثم. ثم ايه؟ انشأناه، او البدايه ما كانش انشأ، وكأن هنا بنشأة جديده لا علاقه لها بما قبلها. ثم انشأناه خلقا اخر مختلف تماما عن خلقا آخر. إزاي أوجد من عظام اللحم دي عضلة تسمى القلب؟ هتلاقي مسكت قلب أي مخلوق تلاقي القلب مختلف لحمه عن بخيل اللحم. لو أمسكت الكبد هتلاقيه مختلف، لو أمسكت الرئتين هتلاقيه مختلفة، لو أمسكت البنكرياس هتلاقيه مختلف، لو أمسكت الكلى مختلفة في طعمها ولونها وشكلها ومهامها، لو أمسكت العين مختلفة، لو أمسكت الجسم مختلفة. كيف أنشأ كل هذه الطاقات والجوارح؟ ثم أنشأناه خلقا، وكأن هنا بدء خلق مختلف عن الخلق السابق. خلقا سمى خلقا آخر، هذا مختلف خالص خالص. من يستطيع أن يحول المضغة لكل هذه الجوارح؟ بل النظام الدقيق الرهيب اللي جعله في جسم الإنسان حتى لا تكتر في آية في الكون إلا ولا في جسم كمثيل. وإن كنت صغيرا لكن الله جمع فيك الكون كله. صغيرا في حجم متقنا في خلق. خلني حي الأخوة. القلب عضلة لا تزيد عن حجم الكف، عضلة عضلة اللي بالك بتعمل ايه؟ هتقولي بتضخ الدم، سلامات. ده دي مهمة من مئات المهام لها. طب نتكلم في الدم بتضخ الدم في قد ايه؟ مساعة كام؟ في الشريط والأولى بتضخ وتسحب داخلك دولة كاملة عشان نعمل مدينة عايزين كم شبكة؟ شبكة طرق، شبكة صرف صحي، شبكة مياه، شبكة كهرباء، شبكة غاز. ايه رأيك ان العروخ بتاعتك دي جمع الله في كل الشبكات؟ العروق عبارة عن موسيقى زي الموسيقى الصرفي وموسيقى المرأة، ومنها الضخ ومنها الصغير جدا جدا جدا اللي لا ترى عينك، اللي بيصل لكل خلية في جسمك، كل خلية في جسمك حية بوصول الدماء إليها. خلي بالك مش صعب عليك، أنا عارف موضوع تشريع طبي بحت، لكن هي تحدثنا عن الخلق مضطرين نتحدث عن هذا ونخرج عن دائرة ما اعتدنا في الدروس الشرعية. طيب لو نظرت فاستغرب إليها وشفت شريرك تعجب، تجد غابة من الشرايين، غابة ضخمة جدا جدا. العلماء قدموا أنا لو بسطناها كلها وعملناها في شعر واحد الكبير ثم الصغير ثم الصغير ثم الأصغر كم يصل طول شرير الإنسان؟ مرتين ونص، ست مرات. يلف الكرة شرير الإنسان قد إنسان واحد تلف الكرة الأرضية ست مرات. لا إله إلا الله. تخيل إن العضلة الصغيرة دي بتضخ الدماء في المسافة دي كلها وتسحبها في الدقيقة الواحدة 90 مرة. 90 مرة. يعني في الثانية مرة ونص. رايح عليك. كم قوة عضلة القلب؟ هتقولي أعظم موتور على وجه الأرض يضخ مرة يوصل مسافة كام؟ ها؟ ويشتغل كم سنة؟ من يوم ولدتكم إلى الآن القلب ده شغال ما بيقفش، أنت بتنام هو لا ينام، أنت نائم والليل كله يعمل شغال ما بياخدش رزق. طب بوريك راحة، لو وقف ثانية لموت، ما الذي يحرك عضلة القلب؟ خلية واحدة داخل القلب لا يزيد حجمها عن رأس الدبوس، قلنا الأطباء بيسموها البيس ميكر أو البي إم آر يختصرون، خلية في حجم الدبوس تدير الموتور الضخم ده اللي شغال 24 ساعة في 24 ساعة يضخ في الدقيقة الواحدة 90 ضخمة. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نيجي بقى على الشبكات، الدماء اللي بتضخ دي عبارة عن ايه؟ انت عندنا كلها دم احمر، لكن الدم ده ملك، ملك. هتلاقي كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، هتلاقي كل انواع حاجات الانسان من عناصر موجوده، هتلاقي الحديد والبوتاسيوم وغيره كله موجود في الدم. في الدم كرات الدم الحمراء عددها كام؟ ها؟ حد من الأطباء الحاضرين عدد كرات الدم الحمراء في الإنسان كام؟ ملايين، كلها شغالة رايحة جاية رايحة جاية، ما بتتفسحش ما بتاخدش أجازة وريف، رايحة جاية فين؟ ده رايحة بمهام وراجعة بمهام، رايحة محمد بإيه؟ بحاجات كل خلية، كل كل كرة دم حمراء مرسوم لها طريقها من أين تبدأ وفيما تنتهي، ولها عمر افتراضي. الضخ السريع ده مش عايز كرة دم حمراء عجوزة ولا كحكوحة ولا نحن في السكة، هتقف المواسير تماما، تغلق أي سنة تقفلها، هتموت، يحصل لك جلطة تموت. البنكرياس لا يزيد عن حجم الكف، أربع أصابع كان مش كف، كان القلب كان كف، البنكرياس أدى الأربع أصابع بس مقفولة. يحوي أربع مصانع، منهم مركز مسؤول عن تنظيم حركة الدماء الحمراء لكرة الدم الحمراء في الجسم كله. ما في كرة دم حمراء يزيد عمرها عن 120 يوم، اللي ينتهي عمرها فورا تصدر البواب، متى انتهى عمرها تخترق، اسمح لها تخترق جدار الشريان تطلع بره بقت زباله، اتدفنت خلاص ماتت. حتى هذه الموتة الدماء وراها لما تزيد الفضلات تعمل لها عملية ايه؟ زي الناس بتعمل زي تقول لك نعمل فضلات ايه؟ اعاده احلال، تستفيد بيه تدوير، الجسم بينظف اول باول هذه الزباله. الشاهد يا اخوان كرات الدم الحمراء هذه تحمل اقوى الشبكات في الجسم المسؤوله عن توصيل الغذاء لكل خليه في الجسم، المسؤوله عن توصيل الاكسجين لكل خليه في الجسم، المسؤول عن إتمام دورة الحياة في كل خلية، عملية تمثيل الدورة الكريمة. شبكة تحمي كل الشبكات، شبكة الغذاء، شبكة الهواء، شبكة الفضلات والمجاري، كل ده في العروق شغالة واحدة في حركة دقيقة عجيبة منتظمة لا تتوقف ثانية، لا تتوقف ثانية. لو توقف في قلب أحسن ثالث سنة انتهى حياتك مرور بحياة قلبك. مين اللي بحرك وينظر الحركة بالله؟ القلب، وبيوجه انت تحمل الغذاء ده للخلية دي. مفيش قطر الدم أو كرة الدم تخطئ طريقها وتروح لخلية غير خلية، الجسم كله اي والله اي والله. اللي رايح العين محمله بغذاء يصلح للعين، ما ينفعش الاذن، لو اخذت راحت الاذن هتشوف الاذن وسام طيبين. تنظيم عجيب، لو امسكنا اي دوله في العالم بهذا الكم الكبير من المخلوقات يقينها تسقط، لكن القلب كيف يدير حركه الدماء واحده واحده، كل نقطه دم من دول عشان تخرج من القلب لها باب مخصوص، والباب ده على قفل ومعاه مفتاح، هتطلع وترجع مش هتدخل من غيره. طب لو كره الدم اخطات الطريق مش هتعرف توصل القلب، والكلام ده ثبت علميا. قالوا بالفعل إن على القلب أبواب، وكل باب له قفل، وكل قفل له مفتاح تحمله كرة دم معينة. العادة والسبب الطريق تلاقي كرات الدم الحمراء لا تصل لأبوابها المخصصة لها، يحصل لك اضطراب تلاقي الدم يتجمع قدام الشريان، ينتفخ الشريان، يحصل لك ضغط دم، يرتفع ضغط الدم، الدماغ تولع، لا تنتظم حركة الدماء في الجسم. وفي هذا يقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سماها إيه؟ أقفال، ولها مفاتيح، والدخول والخروج بحساب دقيق جدا جدا جدا جدا، لا يخطئ القلب في حركة أي جند من ملايين الجنود تتحرك في الجسم. يبقى القلب ده عاقل ولا مغفل؟ ولا عايز مخ يديره؟ ها؟ في فيها أعقل من القلب. المخ نفسه اللي بيدير القلب، اللي بيوجهه الدماغ للمخ، ومحملة بكل عادات المخ خلية خلية القلب. يبقى العقل فين؟ في مخك ولا في قلبك؟ البشريه الان تائهه. عقل الانسان فين؟ فريق يقول في مخه وفريق يقول في قلبه، مش كده ليه؟ ولا اتفقنا؟ لم تتفق البشريه بعد. نسال الله العافيه. القران نصص ان موضع العقل الحقيقي مش في القلب، مش في القلب. قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فان هذا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. الاذن تسمع، من الذي يعلم السموع؟ الاذن. ابدا، الاذن سموع بتمر كده فقط، فتح بتمر، لكن الوعي القلب. لما قال تعالى: وتعيها اذن واعيه، كل المفسرين قالوا القلوب الواعيه لانها موضع الوعي وليست الاذن. واضح؟ وذلك في انسان ممكن يسمع والكلام لا اثر له لان في اذنه صمم. قال تعالى: هم يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يسمع لكن في صمم في اذنه، المعلومات تقف عند الاذن لا تدخل القلب. كيف اعرف؟ رغم انه سمع، مش سمع، الاستمع يعني اعطى الاذن كمال فعلها، كمال السمع. الاستماع فوق السمع. ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كان يفسد. رغم انه نظر ونظر فوق جد وحد جد جد جد شعر وشايف، لكن لا يتصور ما يرى للحاجز الذي بين عين القلب. شيء عجيب. اذا ندرك كل هذا فينا، ايوه فيه وغيره. معدتك عباره عن ايه؟ رأيت ذبيحة؟ ها؟ شفت حاجة اسمها الكرشة؟ الكرشة اللي معاها عبارة عن ايه؟ جلدة وكرشة على رقم جوه. الجلدة دي ها؟ كم هضمت في عمرك؟ نحسب هضمت كم أجل؟ ما تحسبش كتير. ليه؟ انت في الوجه تقول لك كم خف لحم؟ ثلاثة أربعة دخلت لك ربع مسكين. ها؟ يبقى في الشفاه كام؟ في عمرك في السنة كام؟ في عمر كام؟ هتلاقي نفسك أكلت زريبة عجول. زريبة. مش كده ليه؟ طيب، ده من اللحم بس. كم مزرعة فراخ هضمت؟ ما تحسبش الفرق؟ بالمزارع. كم مزرعة سمك هضمت؟ كم مزرعة فاكهة هضمت؟ كم مزرعة حبوب هضمت؟ كم هكتار؟ كم هكتار؟ يا كل ده بجلد. ما هي الطاقة التي تجعل المعدة تهضم كل هذا الكم ولا تعجز؟ ولا تتوقف شغال وانت بتبلع ويبلع. وشيء عجيب، لما بتهضم الاكل بتحول لايه؟ الفاكهه اللي انت بتشوفها دي الجميله الحلوه، برتقال وتفاح، وانت بتاكل جميل، او تدخل بقى تحول لايه؟ لمواد معكوكه كده وحالتها حاله. ها؟ تراها إذا تقيأت، لما تتقيأ تطلع إيه؟ أكلت تفاح وتطلع تفاح؟ عصارة. أكلت عنب وتطلع عنب؟ سلامات. سلمان مش كده ليه؟ اللي انت بتطلع بقى ايه؟ مادة جديدة مختلفة تماما عن كل ما اكلت. المادة دي هل يستطيع مخلوق ان يعيدها لاصلها؟ المعنى ده القرآن ذكره وتحدى به الفتك. ما ذكرش مع الإنسان، ذكر مع الذباب. الله يفتح عليك. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ماشي، اسمعوا واستمعوا. إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض الشاسع والشادة والعلماء والقدر كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل كل خلق الكرة الأرضية يعرف يخلق ذباب واحد؟ كم ذباب على الأرض؟ مليارات. تحدى بطل واحد، هل تستطيع البشرية المجتمعة خلق ذبابة؟ نعرف نستطيع، نملك إمكانياتنا العلمية والعقلية والمادية تسمح لنا بخلق ذبابة واحدة بس، واحدة بس. طيب لما عجز الناس نزل معهم التحدي، قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. يعني يسلبهم السلب يا اخواني الاخذ بالقوه والقهر. يعني الذبابه تقهرنا؟ اي والله. لو جاءت تعتدي على طعامك، امامك سكر وجاءت حتى نفسها تسمع السكر، اخذت السكر تستطيع تخليصه؟ ربنا تحدانا بهذا. قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ممكن يطلع واحد حمار، لا بقى بلا استغفر الله العظيم، احنا بنتدمر في حق الحمار. الحمار لا يفعل هذا، ما أدرك الحمار كما قالت حال عليهم لك الأنام بل هم أضل. يجي مخبول في الباب يقول لك: آه حضربها واخد السوق. سلمان، وهل تمكنك من هذا؟ رب العباد سمى أخذها سلم. ليه سلم؟ لأن الذبابة ليس لها معدة كالإنسان، ليس لها معدة. رب العباد لكي تهضم غذاءها جعل كل الغدد اللي بتفرز العصارات اللي بتهضم الأكل في خارج جسمها. لحظة ما تقع على طعامك تفرز كل العصارات، فتحول السكر أو التفاح أو أي طعام قدامك للعصارة التي تشبه القيء عندك، مادة سائلة جديدة يسمى امتصاصها. لو اجتمع أهل الأرض جميعا يستطيع ردها لأصلها؟ استحالة، استحالة. وصلت إذا قال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه الذباب. أي والله تحدانا الذباب. رحم الله جعفر الصادق، دخل يوما على خليفة المسلمين أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان يحكم دولة لا تغيب الشمس عنها، دولة المسلمين في هذا التوقيت كانت بتمتد من محيط الهادي شرقا، شرقا مش غربا. اللي انت عليه غربا ده، دولة المسلمين كانت توصل في شرقا. ثلث الصين الحالية، تركستان الشرقية ده كانت توصل للدولة الإسلامية. للمحيط ده توصل غربا. ومن سيبيريا شمالا والقطب الشمالي إلى القطب الجنوبي جنوبا. كل دي كانت دولة المسلمين لا تغيب الشمس عنها. هارون الرشيد بعد أبو جعفر المنصور كان إذا رأى سحابة تمر في بلاد المسلمين كلها شادقة وغربة، أينما تمطي سيأتيني خراجي، أي مكان يعجبك مطري، إذا كان تحديدا. أبو جعفر المنصور يملك ملك المغرب الشمس، جالس على عرش وعمال يظبط يرضي السيارة ليستخدم فيها، فسلط الله عليه الذباب، قعد يتلعب، حط على وجهي الشام تخبط في كل دول. يرجع الخطة تاني، يرجع له تاني، جننته. دخل عليها أبو جعفر الصادق وهو عمال يشم الذباب وخد معاه، فاستحيا من جعفر الصادق فوجه له سؤال عجيب. قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ العلماء علماء إخوان الإسلاميين والذكاء عجيب. يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ قال: ليزيد به الملوك. ليزيد به الملوك. تحدانا بالذباب. أذل الملوك بالذباب. واضح المعنى؟ كيف تحولت كل هذه الأصول المادية أقربا لهذه الأشارة. ثم بعد هذه الأشارة تمر على الأمعاء تنفص منها كل ما تحتاج الهندسة. ما في عنصر فيها العصارة دي بتفتت كل الأكل وترد العناصر الأولى، الحديد لوحده والمنجنيز لوحده والبوتاسيوم لوحده وكل والكالسيوم لوحده، وتأتي الخلايا والشعرات الموجودة في الأمعاء الرفيعة دي تمتص كل واحدة حديدها وتطلعها للدماغ لتحملها إلى مكانها في الجسم كله. من علمها هذا؟ من علمها هذا؟ من أعطاها هذه القوة؟ كل ده تحت مسمى ثم أنشأنا خلق الآخر. تعال معي، عندك جلد أخرى غير الكرات الدم الحمراء المسؤولة عن الشبكات؟ لا، جسمك كله. ما الذي يؤمن؟ جلد. لا، ده رب العباد أوجد لك حواسات خارجية، الملائكة وسماهم الحفظ. قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من اللي حفظ منه؟ وقال في أخرى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. سماهم ايه؟ لغاية امتى الحفظة معنا؟ من الميلاد إلى الممات معك الحفظة. أنت بتنام وترفص براحتك، هم بيحفظوك ويحموك. لحظة الممات يأتي الإذن، انصرف الحفظة ويأتي القبر. إذا قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك الحفظة إلى متى؟ قال: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا القبضة وهم لا يفرد. يبقى لك حراسة خارجية، حراسة داخلية. حراسة داخلية دي المسؤول عنها البنكرياس، ربع من أرباعه مسؤول عن تكوين كرات الدم البيضاء. وطبعا في ربع مسؤول عن تنظيم السكر. انضعف البنكرياس يجي لك مرض السكر على طول. هو المسؤول عن كرة الدم البيضاء دي مصدر الحماية للجسم كله. عبارة عن ايه؟ مليارات الجلود داخلك. كل كرة دم بيضاء عبارة عن جلدي لا عمل له إلا حماية جسمك. أعزك الله لو حدث أي أذى جسمك، شك الدموس، الشكة دي كم تستغرق؟ جزء من جزء من الثانية، مش كده ليه؟ لحظة ما يحصل الشكة دي الجلد، ربنا جعل الأعصاب تدي الحس، يدي إشارة القلب فورا مع أي دماغ رايحة في جزء من 90 جزء في الثانية، في دقيقة واحدة، فورا القلب يدي الأوامر للبنكرياس طلع الجيش وقيادة وجنود وقادة على أعلى مستوى. تتوجه ملايين الجنود لمكان شك الدموس. لو الشك قوية يتحولوا كل الجنود للشديد ويضربوا هذا العدو الداخل في جسمك بكل ما أوتوا من قوة لغاية ما يدفعوه. ملايين القتلى بيموتوا في لحظة الدفاع. اللي إيه أحيانا يحصل لك إيه حاجة يسموها المدة. عارفين المدة دي؟ الصديد ده الاستشهادين اللي قتلوا في الدفاع عنك ملايين وانت لا تشعر بشيء. الاشد لو غزا جسمك مكروه زي حاصل كده كورون فيروس، والكورونا عباره عن فيروس، الميكروب الفيروس دونه أقل منه كثير. الميكروب مخلوق وله دور في الحياة، كافر الناس أقل. الفيروس عبارة عن كيس جلد للآن البشرية في حرة أمامه. هو إيه؟ ما مش عارفين بيتكسر ازاي؟ ما تكسرش الهواء، يتكسرش الا داخل جسم الانسان. الله يرحمه ويرحمه ويرحمه، قال احنا بحثنا في الفيروسات دي زهدنا، لم نجد لها تفسير اي نقاط. كيس كيس في خليه حيه داخله لا نعرف عنها شيء، لكن خلاصه القول هذا الفيروس مخلوق تحدى الله البشري. لو عايز يهلكنا في ثانيه سلط عليها الفيروسات دي دمرنا بالكامل بالكامل. مخلوق ما مش عارف يمشي ولا اساس ولا فصل ولا ولا بدايه ولا نهايه. فيروس مكروه هيدخل جسمك، تخيل بالله عليك الجسم دافع، كرات الدم البيضاء تدافع تدافع، اثناء الدفاع الغزو استمر والفيروس دخل، تعمل ايه؟ تاخد عينات منه، الجسم ياخد عينات منه يقطعها يحرثها ينحتها وفورا يحولها للمعامل عندنا ويعمل عليها ادق التحاليل ليعمل لها اجسام مضاده اللي بنسميها ايه؟ التطعيم. سلامات. مين اللي بيطعم؟ الجسم. ياتي باجسام مضاده يخترعها اختراع، قد يكون فيروس اول مره يجي جسم الانسان، يخترع له الماده المضاده اللي تاخد حركه داخل الجسم. لما حصل في الكورونا الانسان وخاف بحاله كل كل البشريه في امريكا وفي اوروبا وفي الصين وفي روسيا كله عاجز كده بيعمل. انتظرنا لما اجسام المصابين عملت الاجسام المضاده دي اخذوها منهم وعملوها دواء وسموه التطعيم. سلامات. هم اللي اخترعوه ولا من الجسم كان اختراعه؟ من الذي اعطى الجسم هذه القوه العجيبه جدا جدا جدا؟ اليس هذا خلق اخر غير النطفه والنطفه العرق ثم انشاناه انشاء خلقا اخر خلقا اخر مختلف تماما في مهامه في قواه في انوائه في احواله في حركته في ادارته في الانسان لحياه الانسان. تبارك الله احسن الخلقين. تبارك الله احسن الخلقين. تبارك سما في خلقه بس لا تبارك تعني معنى ايه؟ سمو الله في خلقه وسموه في تدبير الخلق. ازاي ادار الحركه كلها؟ لذا قال تعالى مصلحا معنى تبارك، قال ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ست ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. لذا قال المفسرين تبارك تعني تبارك في خلقه وتبارك في امره وتدبيره. عشان كده سلم لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نعيش المعنى ده مع كل سجده لله. اللحظه تحط يدك في الارض تسبح الله بهذه المعنيين. لما نزل السوره الاعلى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى، يبقى ذكر نعمه خلق الجاب والذي قدر فهدى، ذكر نعمه الهدايه الاشياء الامر والتدبير. النبي قال تعالوا بسجده عشان في كل سجده تتذكر هذين، تقول سبحان من خلق الخلق وسبحان من دبر الامر. سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان ربي الاعلى من له الخلق ومن له الامر. سبحانه بخلقه سبحانه في امره وتدبيره. وصل المعنى؟ ليش خلاص؟ لسه ربع ساعه. ها؟ نحن لسه في اول ايه. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. تبارك الله أحسن خلقه. يبقى معنى تبارك المتبارك يعني تبارك في خلقه وتبارك في أمره وتدبيره. هنسبح إذا سبح الدين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذا ندرك هذه الحقيقة جدا. ولما نقول ثم أنشأناه خلقا آخر دخلت زيت مختلف خالص. طب الإعظام كانت حتة صغيرة قبل كده، إزاي شكل منها العبد الفقير؟ ها؟ وفقرية؟ وكل فقرية بشكل، لو اختلف شكلها لاختل ميزان جسمك. ها؟ واحدة لها عصفور، واحدة واخدة شكل دايرة، والدايرة لها شفة من تحت ومن فوق، لو اختلف أي ذرة في خلايا عظامك اختل جسمك. وعظام تأخذ شكل عظم الفقر، وعظام تأخذ شكل الضلوع، وتأخذ شكل الحوض، كل ده بحيث في العصر الأولى. يا إخوانا تصور، أليس هذا خلق آخر؟ من الذي أبدعه؟ من الذي أنشأه؟ اسألوا أنفسكم. لما يقول يا الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك، هذه التسوى العجيبة الرهيبة، فعدلك، وفي قراءة فعدلك، جعلك في هيئة تختلف عن كل خلق، عن كل خلق. ده الكلام اللي يقول فيه وانا ده احنا بنوصل في ماديات الجسم، ده في الجسم شبكات مش شبكة، غير شبكة الدماغ، عندك شبكة الأعصاب اللي بتمشي بكل حاجة في الجسم. كم عصب في الجسم؟ تخيل لو عصب اتكسر بس في جسمك، تعرف تنام؟ تعرف تقوم؟ تعرف تاكل؟ تعرف تشرب؟ عصب بس الجسم يأتي عليه الماء ستموت من هذا البلاء. فما بالك بعد عصب؟ كيف لو شد منك عصب؟ عصب واحد من شل هتلاقي جسمك اتشل. وفي نصف الصلاة كده فتلاقي مرة واحدة ايه ده رجلك شل ما في حركة، عصب مات. بل في أعصاب الأطباء لما حلوا فيها الآن في أعصاب منتظمة موجودة، هتلاقي مثلا في داخل العمود الفقري في أعصاب معينة ماشية مع الفقري الفقري الفقري، لو فقرية بس بين الفقرية الفقرية حتة عضلة لحمة، لو لحمة واحدة بواحدة تلاقي العصب اتضغط هتموت من الألم. ألم رهيبة جدا. هو حائل، احنا اللي حائلين مش هو اللي حائل، هو يعمل بأمر ربه. الانسان هو اللي حائل لانه لا يعرف له وجه. الا يحيرنا هذا الخلق الكل في اخوان في تركيبه الاورام حتى الدماء تغسل الجسم. ليه ربنا ارسلنا في هذا الرسم؟ ليه خلى عنك يعني ساقيك فخاخ ضخمه؟ ها اللي انت بتشوفه في الفأس في البقر وفي العين اللي بيسموها الموزه، عارفين الموزه؟ الناس بتحب تاكل الموزه، الموزه هي في الفأس، والموزه في سمنت البيت. الاطباء حاروا القلب بيضخ الدماء لاعلى الاسفل لاعلى المخ، اوسع الشرير راح المخ واضيق الرحم الدين. طب الضخ رايحه وهي راجعه، ازاي الدماغ تطلع من تحت فوق؟ القلب يسحب، طب تتحمل دي من اصبع رجلك؟ رب العباد اعطى هذه السمانات قوه تبقى وسائل زي ده، وسمى ايه؟ الجماعة بتوع الري يقول لك ايه عايزين نعمل مضخة رفع. ايه مضخة رفع؟ عايزين نرفع المية من مكان واطي منخفض لمكان مرتفع. مضخات الرفع في هذه العضلات الدماء نزلت تنتهي دفعة تطلع البخدة، البخدة تنتهي دفعة تطلع القلب. شيء عجيب، ما في مخلوق فيك إلا وله مهام علمها من علمها وجهلها من جهلها، وجهل من هذه المهام لا فيه، إحنا جهل. ترتيب رباني عجيب في كل ذرة فيك، في كل شعرة في جسمك، بحكمة الرب أراده، ولذلك تعجب. الشعر كل شعر، طب ليه شعر راسك بيطول وشعر ريش عينك ما بيطولش؟ ها ما ده شعر ولا شعر؟ طب لو طبق شعر ريش عينك هيحصل لك ايه؟ هتشوف كل سطر. اخوانا كل خليه كل ذره في جسمك في ترتيب ربنا عجيب جدا. خلايا جسمك اللي بتستهلك دي تديك الطاقه والحركه، في اليوم الواحد تموت ملايين الخلايا اللي بتعطيك الطاقه والقدره على الحركه. ملايين الخلايا، انت نفسك لو لم تغتسل يومين ثلاثه وحركت اصبعك على اي رواجب مناطق مثلثه زي هذه، حرك اصبعك تلاقي طلع لك فيها مخلوقات بيضه كده نسميها الدرن. الدرن ده عبارة عن خلايا ميتة، كل يوم آلاف الخلايا من الخلايا في جسمك تموت وتوفر. خلي بالك دي خلايا حية، وكانت يوما جزءا منك، يوم القيامة كل الخلايا اللي ماتت دي وراحت في الحمامات سيجمعها الله على الشفاء مرة أخرى. هيجيبها، راحت فين؟ في الحمام، في الأرض، في الزبالة، هيجمعها. بعضها نزل في كندا، بعضها نزل في الشرق الأوسط، هيجمعها. أظفارك كم ظفر في صحتك؟ اللي يموت يبرد وتلاقي اللي تحتيه الدماء شغال أحمر زي الفل. اللي مات تلاقيه بيبرد بقى اللون مختلف خالص. بالقش لأنه قد ها كم ظفر خصصت في حياتك؟ أين أظفارك التي خصصتها؟ النبي عملها معاملة الموت وسن لنا دفنها كموت الموت. كم واحد دفنها؟ احنا في الضياع. شعرك يتقص مات وقص، كل شعرك يتقص وأجزاء منك ستجمع عليك يوم القيامة. يعني شعرك يتقص، أظفارك يتقصك، مليارات الخلايا التي ماتت كل هذا سيجمع عليك يوم القيامة ويحشرك. لذا قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ولذلك مش هتطلع من السماء. انت بالنسبه للخلق سفروت حاجه صغيره كده، لا اهل الجنه حياتي يوم القيامه في حاله الكلام في طول ادم. يعني عزك الله ربنا كرم ربنا اهل الجنه هيحطوا لنا كام؟ 60 ذراع، يعني 36 متر، يعني عماره برج ارتفاعها 12 دور، اثنى 12 دور، يعني سيادتك هتيجي بهذا الحجم. طب ده المؤمن، الكافر اذا كان عند المؤمن خلايا بتموت يعني بكميه معينه، الكافر هتلاقي اضعافها. ليه؟ المؤمن بياكل معده، طب والكافر بياكل سبعه، واللي بياكل ده بيتحول لغذاء وعمال يستهلك في خلايا جسمه وبتموت تروح في الارض. ها انت بتستحب على الاقل تنظف الثاني حاجة آخر مدال، نسأل الله العفو والعافية. تخيل خلايا جسمه كل اللي ستطلع عليه يبقى حجمه قد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مصر قال يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما. المسافة دي تبقى مسيرة كام؟ 70 يوما. وحتى أن غلظ جلد أحدهم سك جلده مسيرة 3 أيام. وحتى ان درش احدهم مثل جبل احد، عشان نسمع الايه كلما نضجت جلودهم، لو جلوده الضعيفه دي النار تاكلها في ثواني، لكن لو سمكها مسيرة ثلاث أيام النار تأخذ وقت عمل تهلكها. ربنا طلع منها كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غير ذوق العذاب. عجيب. وحتى إن بشر أحدهم مثل جبل أحد وزاد مثل فراشه وحتى إن مقعدة أحدهم عرض دبرهم أسفل مثل ما بين مكة والمدينة. يبقى كم كيلو؟ 500 كيلو. وصلت؟ تخيل هيحصل هذا الحج وتصبح الشمس فوق رأسي بمسافة ميل، ميل واحد، بعد أن تسود الشمس تتحول من لهب لوهب بقدر أسود حرها مرات ميل. يحشر الناس في القيامة عصير واحد فتلم الشمس بروسي مسافة ميل. المهم كنت أقول والميل عند العرب اللي انتوا استعملاه، الميل المكاني 1600 متر، والميل المرد المكحولة المسمار المكحولة في المكحولة حتى نسحب منها الكحل. طول المسمار جاء 4 أصابع. يقول ابن قرطبي وجمعا بين عيني فأبعد الناس عن الشمس يومها بينها وبين الشمس 1600 متر، وأقربهم منها بينها وبين كام؟ 4 سنتي. والناس بين هذين مع قرب الشمس المخلوق الضخم ده يتصبب عرقا يسيح، فمنهم من يبطل عرقه كعبين، ومنهم من يبطل عرقه متين، ومنهم من يبطل عرقه منتصفة، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا تضربوا إليه من شدة الغضب. تخيل الخلق اللي خلقه ده كله ودبر ده كله، كلهم اختاروا إيه إلا قليل. كم واحد سلم؟ نسبة تنازل، نسبة كامل سلم. ثبت الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ينادي له آدم القيامة أبو البشر يقول أخرج يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم اللي أضلتهم الشياطين واقتربوا برب العالمين. كم واحد؟ يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999. الصحابة بكر إذا كان الناجي واحد في 1000، تخيل رب العباد اللي خلق هذا الخلق وأتقنه وأبدعه وأنعم على عباده يأتون يوم القيامة كلهم كفار به إلا 1000. ألا يغضب الرب يتركه في العمل ده 70 عاما لا ينظر إليه لا يستحق نظر منه. الواحد في الأفرق من السنين مظل مظل يا مظل مظل الباقي كله في هذا العذاب. كم أضلت الأباء بس الناس والجن منه؟ 999,000. يعني نسبة كم في المئة؟ 99.9. يعني عزكم الله لو إبليس ترشح الآن في الكرة الأرضية انتخابات ياخد كام؟ 99.7. النسبة اللي عشقها كل النبالسة. وصلت رسالة؟ ندرك. فلما يقول يا أيها الإنسان هذا هو الرب الحريص على خلقه ينبه ويذكر حتى نعود إليه ونفيق قبل فوات الأوان وانقضاء الأجال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون الدين. أو بعد هذا البيان تكذب بالله ولقائه في الوقت ده مضطر أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير معكم وأسأل الله تعالى أن يرزق دواكم حقيقة الإيمان. اللهم ارزقنا الإله الحق حقيقة الإيمان وحسن التوكل عليك. اللهم رطب قلوبنا وأكسنتنا بذكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكرين. إليك من بين المعتين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سبب من اهتدى. اللهم سلم قلوبنا وارق قلوبنا وطهر قلوبنا. اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكرا لك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسامحوني الوقت انتهى، احنا اتكلمنا بس في الجانب المادي للجسم، وإلا في الجانب المعنوي يحتاج لمحاضرة خاصة. أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم.